مسائل يكتبها العلماء مستنتجة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. لكن من أسأل يجي واحد يسأل في أمن غيبي ما في إشكال، وأنا قلت لكم الأمور الغيبية أليس كذلك؟ الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وما أشبه ذلك. أما الأمور الاجتهادية فاسأل، الذهن ما له حد في الأمور الاجتهادية. ذكرناها وقيدناها مرارا وتكرارا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، للمعلوم ليحصل مخاطبة الناس مثلا بالتوحيد والصلاة وأمور الدين هذه الواضحة، هل يحصل أيضا مخاطبة من كلام معهم في مثل هذا الأمر من فوق ولي الأمر وما ينبغي له، أم أن يترك الأمر بالمجال إذا أتى؟ لا، هذا لابد لها من شروط، لأن كثير من الناس الآن لو إنسان يتكلم بما يجب عليه في ولي الأمر مما هو حق له وحق عليه اتهم، لأن الناس بعضهم غوائي مع كل نار، فلو قال إن ولي الأمر يلزمه كذا ويلزم الرعية كذا وكذا اتهم، قال هذا محاس وهذا محابي وهذا مجاهن وأشبه ذلك. ما هي القول اليوم القول بالهوى أكثر من القول بالهدى، وهذا في يعني نوع من الفتنة. لكن على الإنسان في أي مناسبة إذا تكلم أن كما قيل عن عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، فأنت إذا تكلمت خلي كلامك يكون رصينا. لا في المناسبة، في المناسبة لا تتهم، لكن مثلا من المناسبة إذا كثر الخوف وكثر الكلام وأشبه ذلك فمن المناسبة تتكلم. هل يجوز للعالم أن يثبت قولا جديدا في مسألة اختلف فيها الصحابة على عدة أقوال؟ وش القول؟ مثل إيش؟ طيب، نقول هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس، إذا كان خارجا فلا. داخلا في الأقوال مثلا أفراد الصحابة اختلفوا على في مسألة، أحدهما ينفي والثاني يثبت، فجاء إنسان وفصل في المسألة، مثل القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء أن الوتر واجب وقال بعض الناس بواجب، وفصل القول فقالوا من كان له ورد من الليل يعني صلاة من الليل يجب عليه الوتر لقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر. عرفت؟ فمثل إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين. إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا وإذا ركع ركعنا وإذا سجد سجدنا وهلم جرا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه. الإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، والإمام وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه هذا. والأمة الإسلامية فغيرها من يعني بشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا أرادوا إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباء أو ما أشبه ذلك